يقول هل يحق لي أن أخذ إجازة من عملي وذلك للاعتكاف الليالي العشر مع العلم بأن عملي يحتاج إلى حاجة إلي حاجة بسيطة ولا يترتب على ذلك ضياع وخسارة بل روتين عادي مع العلم بأن في العمل أنا معرض للفتنة من النساء والله المستعان ونحن مجموعة فلا على كل حال إذا كنت معرض للفتنة في هذا العمل يلزمك أن تترك هذا العمل وتبحث عن عمل غيره لا يعرضك للفتنة سواء كان ذلك في رمضان أو غير رمضان والأمر في رمضان أشد. وأما أخذ الإجازة من العمل وترك العمل الذي تعاقدت عليه وأخذت عليه أجرا من أجل الاعتكاف فلا. أما إلا إذا كان في النظام ما يجوز لك أن تأخذ مثل هذه الإجازة من غير اشتراط ضرورة فلا مانع إن شاء الله تعالى.